اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، وعملًا متقبلًا، ورزقًا طيبًا، وإيمانًا صادقًا، وجسدًا على البلاء صابرًا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم كما بلغتنا أوله فبلغنا آخره يا رب العالمين. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن يا رب العالمين. اللهم اغفر لإخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في غزة يا رب العالمين، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم أطعمهم من جوع، واروهم من ظمأ، واكسهم من عري يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين، اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهما حيا فأسعده، اللهم واشفه من مرضه وفك دينه، اللهم وأطل في عمره يا رب العالمين. اللهم ومن كان منهما ميتا تحت أطباق الثرى أبا كان أو أما، اللهم فأنزل على قبره الرحمات، ووسع له في قبره، واجعل قبره مد بصره يا رب العالمين. اللهم واجمعنا ووالدينا والمسلمين الحاضرين في الجنان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.